بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب الفقه الإسلامي من خلال هذه السلسلة المختصرة التي نتوجه بها إلى عامة المسلمين، وهي بعنوان المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم، قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة بن عاشر رحمه الله تعالى: ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراويح. ندب نفل مطلقا، نزلنا في هذا البيت، طويل هذا البيت شوية بكثرة مضامينه. ندب نفل مطلقا أخذناها، وأكدت ضحى تحية، تكلمنا عن أحكام تحية المسجد أنها سنة مؤكدة عند جماهير الفقهاء، وذكرنا مسألة صلاة تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، فيها خلاف الجمهور على أنها تصلى، والمشهور في مذهب مالك على أنها لا تصلى، واستدلوا بأدلة ذكرنا بعضها، من ذلك أنه عمل أهل المدينة، وفيه كلام كثير يمكنكم أن تراجعوه في المطولات وكتب الخلاف العالي. زين، ضحى، صلاة الضحى، صلاة الضحى كذلك من السنن التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إنسان يصلي الضحى، وقتها يبدأ من حل النافلة إلى الزوال، حل النافلة إلى ما قبل الزوال، هذا قاع وقت لأداء صلاة الضحى، وخير وقتها حين يشتد الحر، قريبا نقول جوال 11 تقريبا، هذا من خير أوقاتها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصال جمع فصيلين وهو صغير الإبل، شدة الحر إبرك، هذاك وقت وقت الذروة حين يقبل الناس على أشغالهم وأعمالهم وشؤونهم، ما أعظم وأجمل أن يقتطع المؤمن من وقته. في ذلك الوقت الناس كلام مشغولة، أكثر الناس تكون في عملك تقتطع دقائق يسيرة لتسجد بين يدي الله تعالى في ركعتين، هذا من أعظم علامات الصدق مع الله والقرب منه. الإنسان يعود نفسه هذا سيشهد معنى القرب من الله تبارك وتعالى، معنى أن يكون مع الله في كل وقت وحين، حتى والناس منشغلون فيما هم فيه هو بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك سميت بصلاة الأوابين، الأواب كثير الأوبة الذي لا يطيل أو لا يطيق الغيبة، كثير الأوبة فلا يطيق الغيبة عن الله، ما يقدرش يصبر لابد هكذا، فهو إما فهو يشهد الله تبارك وتعالى في كل شيء، إما بالذكر وإما بالتأمل والتفكر والتدبر، فهو مشتاق لأن يسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. أذكرنا أهمية الإكثار من النوافل في درس سابق. المهم، الضحى من السنن المؤكدة، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى من الضحى ثمان ركعات، سيصلي ما يسره الله تبارك وتعالى له، يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، وهكذا إذا أراد أن يصلي أكثر من ركعتين. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالضحى، كما في الصحيحين قال: أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، ركعتي الضحى وصيامي ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. إيه، لأنه يخاف ما ينوض غير يرقد خير. للأسف الشديد هذه ظاهرة، للأسف كثير من الشباب المتدين أو الدين على الأفصح الذي ظاهره الاستقامة يقصر في الوتر، لأنه دائما يمني نفسه بالاستيقاظ في الثلث الأخير ولا يستيقظ، كثيرا ما يقع لك ما شاء الله إن شاء الله اليوم نقوم الليل، طيب درتها مرة مرتين ما خرجت لك شبتر ورقد ما تزيدش عليها، صلي ورقد. فإذا نعم كان يقع لك أحيانا معليش، ستجربتها نهار يومين وأسبوع ما زلت عام تناوي، لا لا خلاص، أو أوتر قبل أن تنام، أو أوتر. الوتر هو سنة مؤكدة، وبعض الفقهاء يقول بوجوبه كالأحكام الحنفية، ما تسألوش في الوتر ما يكلفش، قلت لكم كانوا يجرحون بترك الوتر، بعض الفقهاء كان يجرح بترك الوتر، ما معنى يجرح؟ يعني لا يقبل شهادة المتساهل في الوتر، لأن التساهل فيه يدل على رقة في الدين، يرقى في ركعة قضاء ركعة، والمستحب أن يسبق بشفعه. فاللي على باله ما يروش ولا يخاف يصلي يوتر. يا سيدي أبو هريرة أقول لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يقوم الليل في أول الليل، كان يقوم الليل في أول الليل ثم يختم وينام. ومن الصحابة من كان يؤخر كعمر بن الخطاب رضي الله عنه. من زمان من زمان هذا الأمر موجود، الناس يتفاوتون في نشاطهم وقوتهم. شوف أبو بكر كان يقوم أول الليل، تخيلها أنت أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يأخذ بالحيطة وبالحزم بعد العشاء ينوضقه من مباشرة إذا جاءته فرصة بدك آخر الليل، لكن يقوم. معروف عن أبي بكر الصديق عفوا رضي الله عنه صديق هذه الأمة كان يقوم أول الليل. وهذا رأيناه سبحان الله، رأيناه في كثير من مشايخنا وعلمائنا، رأينا فيهم هذا. يعني كان بعضهم يقوم الليل في آخر ثلث أخير، واللي ربما آخر الليل يكون مشغول. كثير من شيوخنا في آخر الليل نعم يقوم يدعو قليل، لكن يكون مشغولا بالطلاب والتدريس، أحيانا درس يبدأ الرابعة صباحا فيقوم هو في أول الليل بعد العشاء مباشرة. لا أنسى هذا المشهد مرارا في البوادي في تصيب الشيوخ، شيخنا الشيخ الخضر وكثير من العلماء بعد العشاء دائما ذيك ساعة غربة ولا في المسجد الناس كلهم قيام يقومون الليل. هذا شيء حسن يبدو أن يتعلمه الناس، أن يأخذ الإنسان ما يناسبه وما يقوى عليه. قليل تواظب عليه خير من كثير تنقطع عنه. شو يصير وتواظب عليه؟ نقول احنا لا اشتاء ربع ركعات يا سيدي، تواظب عليها أسبوع أسبوعين. هذا مهم، يعني الحديث عن هذه المسائل بالتفصيل مهم جدا، يعني بتفصيل كيفيات الأعمال هذا مهم. لولا ضيق الوقت نشف أنه كتبت مقال في هذا قبل سنوات، ولا يعني سألني أحد الطلاب أن أكتب له شيئا يتعلق بكيفية إتقان الأعمال، وهو هي مقامات. كثير من الناس راح يفتح سير على النبلاء ولا يقرأ في تاريخ العلماء والعظماء ويقرأ حالهم باعتبار ما آلوا إليه، هذه كنتهوا صاروا إلى ما صاروا إليه، لكن تنظر إلى حالهم كيف بدأوا حتى تصل إلى ما وصل. يا عادة وش يسرى حين يقرأ شيئا عظيما فيعجب به فيحرص على أن يحاكيه وعلى أن يفعله، يديرها نار يوم ثيام علاش لم يتدرج لم يترقى قليلا قليلا. هي مجاهدات. كان يقول جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت بها 20 أخرى. في روايات على كل حال لا تصل إلى هذا، لكن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى ترويض، يحتاج إلى ترويض هذه النفس. النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، ما تطيقون. هذا أشبه بدلالة الاقتضاء على بالكم، تطيقونها ليست على ظاهرها، الأعمال كلها نطيقها. بنحكي عليها إن شاء الله. تعجبني عجبني السؤال، لكن ذكروها إن شاء الله. في هذه المسألة كلفوا من الأعمال ما تطيقون، وهذا أمر مش جديد طبعا. الشريعة قررت أنه لا تكليف إلا بمقدور عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أيوة فشهد كلفوا من الأعمال ما تطيقون. أيوة أي خذوا ما تصبرون على الثبات عليه، خذوا من الأعمال، الأعمال كلها نطيقها. إذا تطيقون ما يجمعنا ما تقدرون عليه، كأن فيه إضمارا حديث. الأعمال كلها، الأعمال كلها نطيقها ولا لا؟ الشارع الحكيم لم يكلفنا إلا بما نقدر عليه. إذا ما معنى كلفوا من الأعمال ما تطيق؟ يعني الأعمال التي ينتخبها الإنسان لنفسه ليواظب عليها، يأخذ منها ما يطيقه حتى يواظب عليه، هذا هو المعنى. تأخذ شيء تطيقه، وش معنى تطيق؟ أي تطيق المداومة عليه، وهكذا يعظم ما تداوم عليه في كل مرة. اليوم زوج وغدوة 4 وبعد غد 6 وهكذا. يعني كان تمرن نفسك بحسب القوة. هكذا كان الشيوخ، لما كان الشيوخ لا يعلمون فقط بل يعلمون ويربون، وهذه هي وظيفة العالم الرباني، مش يعلم الناس برك، يعلمهم ويربيهم، لأنه يقبس من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنبياء الله ورسله لم يبعثوا مبلغين فحسب. وكاين بزاف ناس يظن أنه يكفي في الدعوة إلى الله أنك تبلغهم ولا بغي يهلك والله سهل عليهم. لا لا، دي ما كاش منها. إن عليك إلا البلاغ قيلت في سياق، انتبه، إن عليك إلا البلاغ قيلت في سياق معين. ولا وين الدير؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وندر قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. كاش ماوش النبي عليه الصلاة والسلام بلغش هكذا يبلغ وانصرف، بالعكس جاء بلغهم يتلو عليهم آياته، هذا هو التبليغ. وزيد يعلمهم يسأليهم مرة بعد ما يعلمهم، وزيد يزكيهم تربية تربية تربية، علاج، فعل هذا لا تفعل هذا، أنعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. أشياء كثيرة، أشياء كان يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ويربيهم من خلالها. هذا لابد، قرينان، العلم، العلم والتربية، هذا هو العالم الرباني الذي يدلك على الله بحاله ومقاله، مش بالمقال فقط، بحاله ومقاله. وذلك كانت صحبة أهل العلم مهمة جدا في هذا الباب. فقضية التوجيه، كانوا يربون، شوف طالب يجي شوف واش ندير يا سيدي، قال شوف فعل هذا اليوم مثلا، تمنى اليوم إن شاء الله تقوم أربع ركعات وما تزيد، صلي أربعة فقط. هو يعرف ما يقدر، شوف هذا باله يتعب، صلي أربعة واطب عليه، وعندما يرى منه قوة زيد ستة، وهكذا يترقى حتى يقوى ويشتد عوده في هذا الباب. أما يترك هكذا الإنسان مرة يصلي ركعتين، مرة يصلي 11، وشهر ولا شهرين ما يصليش قاع، ويظن نفسه على شيء. وذلك من أعظم ما يعين على الثبات التخطيط، أنك تدير برنامج ترتيب. قال أنا بإذن الله أنا خلو من قيام الليل، مانيش متعود، أحتاج إلى أن أعود نفسي إن شاء الله مليون مليون إن شاء الله بإذن الله نبدأ نصلي. أنا ما أعرف نصلي الشفع الوتر، خلاص يا سيدي نوتر نصلي ربعة وأوتر، نواظب عليها أسبوع ونشوف روحي. من عجز عن الثبات على أربعة فهو عما أكثر أعجز، أربعة ما قدرش تثبت عليها. هذا من معاني خذوا من الأعمال أو كلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي ما تطيقون المداومة عليه. وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو القائل: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. المهم داوم، علاش؟ لأن عدم المداومة فيها إعراض عن الله، انتبه، شيء مخيف. عدم المداومة وش فيها؟ تفعل شيء ثم تترك ثم تعرض، لا لا. دوام إقبال مع قلة خير من إعراض بعد كثرة. فهمتوا هذه؟ أنت دائم الإقبال وبشيء قليل، يا ربي هذا اللي نقدر، هذه خير. ولا تقوم مثلا اليوم بإذن الله نصلي 20 ركعة ونصوم أيام ثم تعرض تنقطع، فلا يراك مولاك بعد ذلك. ورى اللي أشد في سوء الأدب مع الله ثانية بلا شيء. فقليل تواظب عليه وتداوم من خلاله على قرع الباب خير من كثير تفعله مرة ومرتين ثم تنصرف عنه. وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم المداومة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل شيئا أثبته، كما في الحديث حديث فاطمة وغيرها، كان عمله ديمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لمراضيه. أخيرا لوتر أو ترى صلى ما شاء الله له أن يصلي ولا لم يصلي، مهم أوتر، واستيقظ في آخر الليل وأراد أن يقوم الليل، ماذا يفعل؟ في خلاف بين الفقهاء. الأظهر والله تعالى أعلم أنه يصلي ولا يوتر، يصلي يصلي زيد يصلي ما شاء الله، ولا يوتر مرة أخرى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتراني في ليلة، ليلة واحدة فيها وتر واحد ماشي زوج. إذا عارف روحك بلك حتقوم آخر الليل، فالأولى والأفضل أنك تأخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. أحسن دائما الوتر أن تختم به الصلاة. هذا إعلان حبيت نقول لإخواننا نختم به. يوم السبت إن شاء الله بإذن الله وحوله وقوة السبت، هذه الدرجة الجاية عندنا دورة علمية تعقد في هذا المسجد، دورة علمية في نهار فقط في علم التجويد والقراءات، يعني في شرح متن فتح المغلق في رواية ورش من طريقي الأصبهاني والأزرق للشيخ الجليل المقري دكتور هارون بن رابح بن الصادق كيحل، وهذا من أهل العلم ومن أهل القراءات ودكتوراه في القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فنرجو من إخواننا أن يحضروا معنا هذه الدورة. في نهار واحد تأخذ رواية ورش من طريقي الأصبهاني والأزرق، صعيبة شوية بسمع علي الشيخ يجي من الثامنة صباحا إلى العصر تقريبا. لمن استطاع أن يحضر معنا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به وينفع به سائر المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.